بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب صلاة الخوف، فصل في كيفية صلاة الخوف. اللهم آمنا في أوطاننا. وهو ضد الأمن. ترى الخوف ضد الأمن. نعم. وحكم صلاته حكم صلاة الأمن، يعني بس تختلف في بعض الكيفيات نظرا للخوف، خوف من الأعداء، لكن هي كصلاة الأمن، يعني من حيث الطمأنينة والنية والقراءة، بس تختلف في بعض الأمور. وإنما أفرد بفصل لأنه يحتمل في الصلاة عنده يحتمل في الصلاة، لأنه يحتمل في الصلاة عنده عند الخوف في الجماعة وغيرها، في الجماعة ما لا يحتمل فيها في الأمن عند غيره، على ما سيأتي بيانه، يعني حسب ما يأتي بيانه. والأصل فيها قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. نعم، الصلاة يعني إلى آخر الآية، إلى الآية. نعم، في النساء. نعم، في أي تقوم طائفة منهم معك وليأخذ أسلحة، فإذا سجدوا فليكن معك. نعم. وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذ روح الضرم، إلى آخر الآية. نعم. والأخبار الآتية مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد صلى صلى الله عليه وسلم في بعض صلوات الخوف هذه الصلاة، هذه الكيفيات، فنقتدي به. وتجوز في الحضر كالسفر خلافا لله. وتجوز في الحضر إذا كان هناك خوف من الأعداء، يعني إذا كان الأعداء يطوقون بلدنا مثلا، يجوز أن نصلي صلاة الخوف. يعني لا، هي ليست خاصة بالسفر، حتى تجوز في الحضر. قال خلاف لمالك. مالك يقول لا، هي تكون في في السفر فقط، لا تكون في الحضر. نعم. وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب. هنا في المتن عندنا في المختصر أبي الشجاع ذكر ثلاثة أضرب. نعم. غير هذا ذكر أكثر من بل أربعة. أربعة. كما سترها. كما ستأتي معك. نعم. ذكرها الشافعي رابعة. ذكر الشافعي رابعها. أي الرابعة ذكرها الشافعي. وجاء به القرآن. وجاء به القرآن فإن خفتم لا يمكن فإن خفت فرجانا وركبان أو ركبان. نعم. التحام وفي التحام الحرب صلوا مهما أمكنهم ركبانا أو بالإيمة. نعم. واختار بقيتها من 16 نوعا، هي 16 في الأخبار، هي مع التفصيل 16 نوع، لكن كلها ترجع، هذه الأنواع كلها، الأنواع 16 ترجع إلى أربعة، اختصارا أربعة. نعم. وبعضها في القرآن. بعضها في القرآن. نعم. وبعضها أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة. إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، يعني لما حينما هم يصطفون يصطف المسلمون إلى القبلة، يكون العدو باتجاه ليس باتجاه، بل يكون خلفهم أو عن يمين القبلة أو عن يسارهم. يعني طبعا هي الجهات الأربعة، إما أن يكون العدو أمام أو خلف أو يمين أو شمال، ما في إلا هذه الجهات الأربعة. فإذا لم يكن العدو في جهة القبلة بقي كم جهة؟ ثلاث جهة، أو فيها أو في جهة القبلة ولكن ساتر. لا يرونه، وثم ساتر، لا، المسلمون لا يرون العدو، بأن كان هناك ساتر طبيعي جبل. كجبل مثلا أو شجر يلف، يعني ما يمكن الرؤية من وراء الشجر، ما وهو قليل. طبعا هذا قليل، يعني أن يكون بين المسلمين وبعضهم يكونون في القبلة وهناك ساتر، أي حالات قليلة، الأكثر أن لا يكون ساتر. نعم. وفي المسلمين كثرة وخيفة ويكون هجومه. ويكون في المسلمين كثرة ويخشى من هجوم الأعداء على المسلمين أثناء الصلاة وخيفة هجومهم، فيفرقهم الإمام في هذه الحالة. إذا لم يكن العدو باتجاه القبلة يفرقهم الإمام فرقتين، بحيث تكون كل فرقة تقاوم الفرقتان. ينبغي أن تكون كل فرقة بحيث تستطيع هذه الفرقة أن توقف العدو على الأقل إلى أن يفرغ المسلمون من صلاته، يعني ما يجعل مثلا وراءه معظم الجيش ويعني ويترك مثلا 10-15 واحد مثلا أو 20 قلة يعني يحرسون والعدو كثير، لا لا ينبغي. المفروض يعني أن تكون الفرقة التي تحرس يعني تستطيع لكثرتها وقوتها أن توقف العدو أثناء الهجوم. فرقة تقف في وجه العدو للحراسة، وفرقة تقف خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة. طبعا هي الصلاة قد تكون ثنائية مثل صلاة الصبح، أو تكون ثلاثية مثل المغرب، أو قد تكون رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء إذا كانوا مثلا في غير السفر، إذا كانوا مثلا لا يقصرون ولا يجمعون لأن ما توجد مسافة القصر. أما إذا وجدت مسافة القصر يصلون الرباعية ركعتين أيضا، فيصلي يعني حينما يكون الإمام أو المسلم يصلون ركعتين يصلي بالفرقة التي خلفه ركعة واحدة، والثانية ليصليها بالفرقة التي كانت التي تحرس، حتى يحظى الفرقتان بثواب الجماعة. أما إذا كانت رباعية يعني ما أراد أن بأن كان يعني لم يكونوا في سفر، فيصلي بكل فرقة ركعتين. وربما إذا كان المسلمون فيهم كثرة ممكن يجعلهم أربع فرق يعني بالتناوب، فيصلي بكل فرقة ركعة بكل فرقة ركعة بكل المغرب، إما أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة وبالثانية والفرقة الثانية ركعتين، أو بالعكس، ولكن الأحسن أن يصلي بالفرقة الأولى ركعتين وبالأخيرة ركعة حتى لا يحصل في لخبطة يعني، لأن المغرب فيها ثلاث ركعات. نعم شيخ، بالحالة هذه جاز أنه يصلي كل شخص لوحده ولا لازم تفرض عليهم الجماعة؟ لا، هو الجماعة فرض كفاية عند الشافعية مهمة، حتى يعني حتى لو كان السنة مؤكدة لكن كانوا يهتمون بالسنة يعني، فلا يفوت واحد يفوت على نفسه 27 درجة يعني يعتبرونها خسارة يعني، كانوا على الثواب أحرص منا على الدنيا، فلذلك يعني يحرصون على يعني، فلا يصير لكن لا هو يعني حرص منهم على الثواب الجماعة يعني، حتى في حال الحرب الجماعة مطلوبة. نعم. الجمع يكون لأجل القصر أو لأجل الحرب شيخ؟ لا، الجمع لأجل السفر، عندنا ما في جمع إلا للسفر أو للمطر، الحرب ما في جمع عند الشافعية. ولا قصر؟ ولا قصر. قصر سببه القصر والجمع، سببه السفر أو المطر، طبعا القصر سببه السفر وكذلك الجمع. أما الجمع يختص بالسفر وبالحضر في حال المطر. والآية إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إيه فليس عليكم دون أن خفتم أن تقصروا من الصلاة. قال ضربتم في الأرض يعني سافرتم. إذا ضربتم في الأرض معناه خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا إن خفتم أن يفتنكم الذين، هذه نسخت بالحديث، وهذا شو اسمه في ورد أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله الله تعالى يقول إن خفتم وقد أمن الناس، واحد سأل عمر فقال لقد عجبت ما عجبت منه، فسألته رسول الله قال رخصة أو عطية أو منحة ما الله عز وجل منحكم إياه، يعني استمر القصر جائزا يعني عند الأمن وعند الخوف لا فرق، لكن صلاة الخوف لها كيفية مثل هاي، يصلي بفرقة ركعة وتنصرف وتأتي، طبعا اللي كانت تصلي معه تنصرف تنفرد في الركعة الثانية، ينوون المفارقة ويصلون يستعجل يصلوا وتروح يروحون تجاه الفرقة اللي كانت تحرس، ثم تأتي فتقتدي به، فإذا هو يعني فرغ من ركعتيه الإمام نعم أشار إليهم ليكملوا ويسلم. نعم. تختلف الكيفيات، هذا من حيث القصر يقصرون كلهم يقصرون. يصلي بالفرقة التي خلفه ركعة من الثنائية بعد أن ينحاز بهم إلى حيث لا يبلغهم سهام العدو. طبعا يعني لا يدنون منهم أثناء الصلاة، يبعدون قليلا حتى بحيث أن سهام العدو، لا هذا أيام ما كانت السهام، لكن الآن ممكن 5 كيلو أكثر يعني يبعد عن بعضهم الجبهة يعني، لأنه بالمدافع والرصاص تبعد يعني. نعم. ثم إذا قام الإمام للثانية فارقته بالنية الأولى فارقته بعد الانتصاب ندبا. فارقته نعم بالنية ينون المفارقة، وقبله بعد الرفع من السجود جوازا. يعني الأفضل أن لا يفارقه إلا إذا قام الإمام إلى الثانية، لكن مع ذلك لو فرغوا من السجود قبل أن يقوم الإمام تركوه يعني نوى المفارقة يجوز، لكن الأفضل أن لا ينوى المفارقة إلا إذا قام. نعم. وتتم لنفسها الركعة الثانية، الفرقة الأولى التي خلف الإمام تتم لنفسها منفردة على انفراد يعني. نعم. بعد سلامها. إيه نعم. إلى وتمضي بعد وتمضي سلامها. بعد سلامها. وتمضي بعد سلامها إلى وجه العدو. إلى بالحراسة. يعني إلى الفرقة التي ذهبت إلى وجه العدو. نعم. بالحراسة ويسن للإمام تخفيف الأولى لاشتغال. ويسن للإمام تخفيف الركعة الأولى. نعم. لماذا قال؟ إذن ويسن للإمام تخفيف الأولى لاشتغال قلوبهم بما هم فيه. لأنه من الخوف ربما هو واحد في الخوف يقول الآن ربما يهجمون علينا فيخفف عليهم حتى لا تنشغل قلوبهم كثيرا يعني. ويسن لهم كلهم تخفيف إيش؟ كلهم تخفيف الركعة الثانية. نعم. الفرقة الأولى اللي اقتدت بالإمام. نعم. يخفف بهم في الركعة الأولى، فإذا سلم إمامهم برضو يخففون الركعة الثانية لينصرفوا إلى جهة العدو. نعم. تخفيف الثانية التي انفردوا بها لئلا يطول الانتظار، حتى لا ينتظر الانتظار على الإمام وعلى الفرقة التي كانت تحرس. وتجيء الطائفة التي كانت تحرس. يعني الشيخ مو معطوف على لئلا؟ لئلا ايش؟ لئلا يطول الانتظار، يعني هذا كلام جيد. وتجيء الطائفة ثم وتجيء الطائفة لأنه هذا من المتن صح. نعم. وتجيء الطائفة أي الفرقة الأخرى بعد ذهاب أولئك إلى جهة العدو. إذا أخذوا الفرقة الأولى أخذوا مكان الفرقة التي كانت تحرس، تجيء الفرقة التي كانت تحرس يسلمونهم العتاد والسلاح ويجيئون إلى هنا. نعم. إذا ما كان عندهم سلاح. إذن وتجيء الطائفة أي الفرقة الأخرى بعد ذهاب أولئك إلى جهة العدو، والإمام قائم في الثانية ويطيل القيامة ندبا. ويطيل الإمام والقيامة إيش؟ ندبا حتى لألا حتى تذهب هذه الفرقة، ربما يستغرق ذهابهم يعني بضع دقائق ويأخذوا أمكنتهم ثم تجيء الفرقة، فيطيل يعني حتى يتسنى للفرقة التي كانت تحرس أن تأتي وتقتدي بالإمام، يطيل بعض الشيء. فيصلي بها بعد اقتدائها به ركعة. أيوة. فإذا جلس الإمام للتشهد، يعني إذا الإمام تم صلاته والفرقة الثانية بقي لهم ركعة، فإذا جلس للتشهد. نعم. قامت يعني لأنه ليس موضع تشهدها. نعم. هو يجلس هم يقومون. السلام. هو يجلس هم يقومون. نعم. هو يجلس ليسلم لنفسه. نعم. وهم يقومون ليأتوا بالركعة الثانية. فإذا جلس الإمام للتشهد قامت وتتم لنفسها نعم ثانيتها، ركعتها الثانية. نعم. وهو منتظر لها، وهو يستحب له الأفضل أن ينتظرهم ليسلم معهم. نعم. مع جواز أن يسلم قبل، أن يجوز هذا وهذا، لكن الأفضل أن ينتظرهم ليسلم معه. نعم. يعني إذا يعني ينتظرهم إلى أن يجلسوا وهو لا يزال في التشهد يطيل يعني، ويفرغ من الركعة الثانية ويتشهدون، فإذا ظن أنهم فرغوا من التشهد سلم. ثم يسلمون وراءه. وهي غير منفردة عنه بل مقتدية به. يعني هي في الركعة الثانية هي في حكم المقتدية ولا ينوون المفارقة في هذه الحال. الأولى الفرقة الأولى قلنا تنوي المفارقة إذا قامت إلى الركعة الثانية، بينما الفرقة الثانية لا تنوي المفارقة لأنه لا يزال إمامهم ينتظره، لكن يسمح لهم بالإتيان بركعتهم الثانية، ولكن هم الفرقة الثانية لا تزال في حكم المقتدين في حكم الجماعة، يعني في لا يزالون مقتدين بالإمام. وهي غير منفردة عنه بل مقتدية به ولحقته وهو جالس ثم يسلم بها لتحوز فضيلة التحلل معه، لأن التحلل مع الإمام يعني السلام خلف الإمام وراء الإمام لها فضيلة فينالون بذلك. شوف يعني الركعة الأولى الفرقة الأولى حازوا فضيلة الفضيلة أول الصلاة فضيلة قبل تكبيرة الإحرام يعني مع الإمام، الفرقة الثانية حازت السلام مع الإمام هذه بتلك يعني لتحوز فضيلة التحلل معه كما حازت الأولى فضيلة التحرم معه. وهذه صفة صلاة رسول الله، يعني هذه الصلاة بهذه الكيفية صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فين؟ بذات الرقاع. بذات الرقاع يسمى ذات الرقاع، قيل أن رقاع راياتهم تقطعت فخاطوها، وقيل خفافهم تقطعت تخرقت ورقعوها، وقيل أرض فيها بقع يعني حجارة، يعني سبب التسمية ذات الرقاع مختلفين فيها. نعم مكان من نجد في نجد هذه بأرض غطفان. أيوة بأرض قبيلة غطفان، غطفان قبيلة. نعم رواها الشيخان، رواها هذه الكيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيخان البخاري ومسلم، وسميت بذلك سميت ايش ذات الرقاع لما ذكرنا بذلك، لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لفوا بارجلهم الخرقة لما تقرحت وقيل باسم شجرة، يعني لما تقرعت ارجلهم لفوا الخرق فقسموا ذات الرقاع، وقيل باسم ايش شجرة هناك، وقيل اسم جبل فيها فيه بياض وحمرة وسواد، كان مرقع يعني من حيث الشكل اللون يعني يقال له الرقاع. وقيل لترقع صلاتهم لأن الصلاة مرقعة، لأن قسم منها منفرد وقسم منها مع الجماعة. أيوة. شوف هذا الشيخ سليمان والله مر علينا بالأشياء ما إلها، يعني مثلا درس اللي مضى تبع اسمه الاستسقاء ذكر حوالي صفحة ما لها علاقة بالفقه، فيها شيء من المواعظ ما مواعظ ومثل هذه الأشياء، لكن ما نستطيع أن طيب. ويقرأ الإمام بعد قيامه للركعة الثانية الفاتحة وسورة بعدها في زمن انتظاره الفرقة الثانية ويطيل يعني. ويتشهد في جلوسه لانتظارها فإن صلى الإمام مغربا هذه إذا كان صلاة ثنائية سواء كان صلاة الصبح أو رباعية مقصورة، لكن إذا بالنسبة للمغرب كيف يصلي مغربا على كيفية ذات الرقاع فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعتين، يعني هي كذات الرقاع إلا أن الفرق أن ذات الرقاع يصلي بالفرقة الأولى ركعة وبالثانية ركعة، لكن هنا باعتبارنا ثلاثة يعني ما يصير يصلي ركعة ونص وركعة ونص، فيصلي بالأولى ركعتين وهو ذا الأحسن يعني، وبالثانية ركعة واحدة، ويجوز العكس لكن الأول أحسن. نعم. وهو أفضل من عكسه. نعم. الجائز أيضا جائز، لكن الأفضل هكذا لأنه حتى لا يحصل لبس هنا. وينتظر مجيء الثانية في جلوس تشهده أو قيام الثالثة وهو أفضل، أو صلى رباعية فبكل. أما إذا صلى رباعية متى يصلي رباعية أربعة؟ بأن كانت المسافة ليست مسافة قصر، يعني خارج البلد 20-30 كيلو 40 كيلو العدو، هنا ما يجوز أن يقصر لأن المسافة قصيرة، فيصلي أربعة. في الرباعية أيضا القضية سهلة، يصلي إما أن يصلي بكل فرقة ركعتين، وإن كانوا كثر ممكن أن يصلي بكل فرقة ركعة يجعلهم أربع فرق. يجوز هذا وهذا. فلو فرقهم أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة صحت صلاة الجميع، وسهو كل فرقة محمول، وسهو كل فرقة يعني مثلا الفرقة الأولى سهت يحمله الإمام محمول في أولاهم في الأولى يعني في الركعة الأولى محمول يحمله الإمام اقتدائهم فيها. محمول شيخنا في أولاهم لاقتدائهم فيها في الأولى في ركعتهم الأولى لكن سوهم في الثانية ما يحملوا الإمام لأنه صلوا منفردين ما الإمام ما له علاقة. وكذا ثانية الثانية لا ثانية الأولى أيضا يحملها إيش الإمام، لأنه الثانية لا تزال مقتدية حتى لو قامت والإمام جالس ينتظرهم، قلنا هم لا يزالون مقتدين، أيضا يحمله الإمام. لا إيش؟ لا ثانية الأولى، لا ثانية الأولى فلا يحملها الإمام لأنهم منفردين على الإمام، لأنهم منفردون انفرادهم. إيه نعم. وسهو الإمام في الركعة الأولى يلحق الجميع، يلحق الجميع يعني حتى يلحق الفرقة الأولى. يعني إذا الإمام طبعا هو لأنه كلهم مقتدين فيه نعم كلهم مسبوقين شيخنا زي المسبوقين. وفي الثانية لا يلحق الأولى لأن الأولى قبل السهو يلحق الثانية. إذا سهى الإمام في ركعة الثانية يلحق الطائفة الثانية ولا يلحق الطائفة لأنهم سلموا وراحوا. طبعا يلحق الثاني والثالثة والرابعة إذا كانوا أربع فرق يعني إذا كانوا أربع فرق أما الفرقة الرابعة بيلحقها السهو في الكل يمكن. نعم. والضرب الثاني من أنواع صلاة الخوف أن يكون العدو في جهة القبلة، هذه سهلة يعني إذا كان في جهة القبلة ولا ساترة بيننا وبينهم مكشوفون يعني وفينا كثرة وفي المسلمين كثرة بحيث تقاوم يعني لا يشترط أن يكون المسلمون أكثر من العدو أو مثلهم، المهم يكون فيهم كثرة تحتمل إيش أن يقاوم إيش العدو. نعم. فيصفهم الإمام نعم. صفين. أيوة. يجعلهم صفين. نعم. إيه نعم. ممكن أربع صفوف. فأكثر خلفهم. أربعة أو ستة أو إيه نعم. ويحرم بهم. يعني يكبر بهم يحرم بهم تكبيرة الإحرام جميعا. إيه نعم لأنهم يرون العدو أمامهم فما في لا لا لا يحتاج إلى تفريق المسلمين فرقتين لأن العدو لأنهم يرونه لكن إذا هجم الآن سيأتي أنه عند السجود يتأخر صف أو صفان حتى ينهض من السجود ثم يخرون سجر هكذا ويستمرون معه إلى اعتدال الركعة الأولى. يعني يركعون معه ويرفعون معه فعند السجود هنا يحصل التوزيع والحراسة يعني. لأن الحراسة الآتية محلها الاعتدال للركوع. نعم محلها الاعتدال الآن تبدأ الحراسة. نعم. لأن الركوع كلهم يرون العدو لأنه أمامهم فإذا رفع الإمام هنا الآن يحتاجون إلى الحراسة لأنه سوف يسجد الإمام ولا يمكن أن يسجد الجميع في آن واحد لا يمكن لأنه ربما يهجم خاصة إذا أطالوا السجود مثلا كان يطل فلذلك نحتاج إلى توزيع إلى حراسة. نعم. محلها الاعتدال للركوع كما يعلم من قوله فإذا سجد الإمام في الركعة الأولى سجد معه أحد الصفين سجدة يعني هذه الكيفية يكون متفق عليها بين المسلمين قبل الإحرام بالصلاة بين الإمام أنه أنت الصف الأول إذا كانوا صفين يسجد والثاني يحرس أو بالعكس ويجوز العكس يعني الترتيب هنا ليس بواجب بل سيأتي أنه إذا ربما أحيانا يكون صف واحد طويل فيحرس الجهة اليمنى يحرسون أو اليسرى والثانية بالعكس في الركعة الثانية بالعكس هذا ممكن أيضا. سجد معه أحد الصفين سجدتيه ووقف الصف الآخر على حالة الاعتدال يحرسهم أي الساجدين. يحرس الساجد نعم. يحرسهم أي الساجدين مع الإمام. نعم. فإذا رفع الصف الساجد من السجدة الثانية سجدوا. جاء نوبة الصف. أي الحارسون. نعم. لإكمال ركعتهم. ويقوم الذين سجدوا مع الإمام يقوموا. نعم. ولحقوه في الركعة الثانية وسجد مع الإمام في الركعة الثانية. هذا في الركعة الأولى. في الركعة الثانية سجد مع الإمام من الذي كان يحرس النوبة الآن للذي كان يحرس في الأولى في الركعة الأولى. وحرست الفرقة الساجدة أولا مع الإمام. فإذا جلس الإمام للتشهد سجد من حرس في الركعة الثانية وتشهد الإمام بالصفين وتشهد بالكل وسلم بهم. هذه سهلة يعني. وهذه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان. بعسفان. بعسفان. هو مكان هناك وادي سمي عسفان لتعسف السيل فيه. يعني السيل ما ينحدر بسرعة. يروح يمين وشمال علشان انه أرأي. قيلنا يا بضم العين وسكون السين المهملتين قرية بقرب خليص. خليص يعني مكان خليص أو خليص يعني الحجاز يعني. خليص أيه. بينها ونزم كنا كمان حتطلع هي خليص بسكون شيء مثل هذه خليص بينها وبين مكة أربع برد يعني حوالي فوق 80 شوي يعني. سميت بذلك حوالي قريب من 100 كيلو. ايوه سميت لعسف سميت عسفان لعسف السيول لعسف عسفي او تعسف بعضهم يقول تعسف السيل لعسفي بالسكون ولا لعسفي لعسف بهم حاطين سكون عسف سكون السيول عسف او عسف نعم السيول فيها. وعبارة المصنف كغيره أيوة. في هذه صادقة أيوة. في هذا عفوا في هذا صادقة بأن يسجد الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية وكل منهما فيها بمكان أو تحول أو تحول كل منهما كل مكانه بمكانه أو يتحول بالتناوب يعني الصف الأول يرجع للوراء أو تحول بمكان والصف الثاني اللي كان يحرس في الركعة الثانية يتقدم يعني يمكن أن يكون كل واحد التناوب يكون بأن يبقى كل في مكانه بس يعرف متى يحرس ومتى يسجد ويمكن أن يصير تبادل يعني بالركعة الأولى إذا سجد الأول الصف الأول واعتدل في الركعة الثانية يعني لا فإذا أراد أن يسجد الصف الثاني رجع الصف الأول إلى مكان الثاني وتقدم الصف الثاني خطوة وسجد مع الإمام وسجد بدون الإمام سجد يكون سجد طيب. يعني يصدق بهذا وهذا ممكن هذا كل منهما شيخنا فيها بمكانه أو تحول مو إيه أو تحول أو تحول أو تحول نعم او تحول بمكان اخر بمكان الاخر او بمكان اخر ولا بمكان اخر اي بمكان اخر يعني نعم. مع مكان الصف الثاني اربعه برد سنة. برد البرد كم يعني لو برد حوالي شويه 81 كيلو 21 كيلو تقريبا يعني وبعكس ذلك وبعكس هذا فهي أربع كيفيات وكلها جائزة إذا لم تكثر أفعالهم في التحول بشرط أن لا تكثر الخطوات يعني إذا كانت تحتاج إلى خطوات كثيرة لا هذه تبطل الصلاة والذي في خبر مسلم سجود الأولى في الأولى سجود الأول في الأولى سجود الصف الأول في الأولى في الركعة الأولى وسجود الثاني هذه الأفضل هاي الأفضل ما يحتاج إلى تقدم أو تأخر ما يحتاج إلى مع التحول فيها مع التحول مع ذكر التحول بس يعني أنه يسجد الأول لكن يتحول ليش يتحول من شان لما يقوم يتحول حتى يحرس وله أن يرتبهم صفوفا ثم يحرس صفان فأكثر. ممكن هذا يعني لا يعكسه في الركعة الثانية كما كان في الأول. نعم، وله أن يرتبهم صفوفا فيسجد معه صفان بدل صف واحد ويحرس صفان، أيضا هذا يجوز. وإنما اختصت الحراسة بالسجود دون الركوع لأن الراكع تمكنه المشاهدة يستطيع المشاهدة. نعم، تمكنه المشاهدة ولا يشترط أن يحرس جميع من في الصف، بل لو حرس في الركعتين فرقتا صف على المناوبة، يعني صف واحد حرس في الركعة الأولى من عن يمين الإمام وفي الصف الثاني حرس من عن الشمال، يجوز هذا. لا شيخنا، هون فرقتا صفين؟ إيه، فرقتا صفين، يعني جهتا صفين، الصف مو له جهتين. إيه ممكن يحرس اليمين في الأولى وعلى اليسار الإمام يحرس في الركعة الثانية على المناوبة. ودام جميع من بالصف فاعل ولا مفعول؟ ها؟ أن يحرس جميعه ولا جميعه؟ جميعه. فاعل يحرس. يحرس جميعه. نعم. فرقتا صف على المناوبة ودام غيرهما على المتابعة جاز. يعني مثلا صف واحد فرقتاه تتبنى الحراسة. ويقال للصفوف البقية أنتم تابعوا الإمام ونحن الصف واحد نكفيكم، كيف تكفونا؟ في الركعة الأولى يحرس الصف الثاني جهة الصف الثاني يسار الإمام، وفي الركعة الثانية بالعكس. وكفاية وأنتم بقية الصفوف تابعوا الإمام بشرط أن يكون، لكن لازم يكون كثر، أن تكون الحارسة الحارسة مقاومة للعدو. إيه يعني الآن صفت كثير يعني طويل يعني في حوالي يعني مبلغ يعني مسافة يعني. حتى لو كان الحارس واحدا يشترط ألا يزيد الكفار على اثنين. أيوة، لا يزيد، مثل إذا كان الحارس مثلا نقول 100 يعني لازم يكون مو 300 الكفار، يعني 200 إيه ممكن، لأن المسلم يقاتل اثنين يقابل اثنين، يعني مثلا 100 تحرس و200، أما إذا كان زادوا على 200 والحارس 100 لا نزيد عدد الحراس، نزيد عدد الحراس. نعم، وكذا يجوز لو حرست فرقة واحدة لحصول الغرض بكل ذلك مع قيام العذر ويكره أن يصلي. وكذا لو حرست فرقة واحدة فرقة من صف واحد يجوز، ويكره أن يصلي بأقل من 3 وأن يحرس أقل منها ويكره أن يصلي بأقل من 3. أيوة. وأن يحرس. أيوة. أقل ولا أقل؟ أقل. أقل منها. إيه. يعني فاعل. إيه. فاعل. إيه. نعم. والضرب الثالث أن يكون فعلهم الصلاة. أيوة. أن يكون فعلهم الصلاة. الصلاة. إيه. في شدة الخوف. إيه، في حال شدة الخوف، في حال التحام الحرب. نعم. طيب شيخنا، هون يعني يكون هون فعل يعني صار يعني ما هو فعل ناقص؟ بلى، أن يكون وين فعل. وين اسمها لك؟ وين؟ أن يكون. لا، هذا صحيح متن يعني. فعلهم هذا اسمها فعلهم. اسمها فعلهم؟ إيه فعلهم، أن يكون فعلهم. نعم، في شدة هو الخوف. نعم. أن يكون فعلهم الصلاة. الصلاة مفعول به للمصدر لفعله. نعم. الصلاة في شدة الخوف. وإن لم يلتحم يعني مو شرط يكون الاشتباك 100%، حتى لو عن قرب يعني، المهم في شدة الخوف. حتى لو لم يكن التحام ولكن اشتد الخوف يعني بلغ إلى أقصى حالاته. نعم. بحيث لم يأمنوا هجومه. لا، يأمن هجومه، ما هيك شيخ؟ هجومه مفعول به. أيوه. بحيث لم يأمن هجوم العدو. ولو ولوا عنه أو انقسموا والتحام الحرب. لا قال بحيث لم يؤمنوا هجوم العدو. لو إيه؟ ولا لو ولا لو بدون واو. إيه؟ ما في واو مو هي الواو زيادة عندي إيه؟ لو ولوا عنه اي نعم أو القسم أيوة يعني لو الواو بتخرب الدنيا يعني موجود عندنا يعني بتغير معنى كله يعني لو ولوا ها ما هو موجود بأربع نسخ الواو عندك بس أنا مو موجود لو ولا لا ولا والواو هاي غلطة في واو لو هاي واو لوها مطلوبة هاي موجود لو ولوا عنه لو ولوا عنه يعني لو ولوا عنه يعني لو تركوا العدو يهجم أو حتى لو انقسموا ليصلي كل فرقة منهم مع الإمام أيضا لم يأمنوا الهجوم حاشي قال ولوا عنه كما في ذات الرقاع وقوله أو انقسموا ولوا أو انقسموا يعني لم يأمنوا من العدو لو ولى المسلمون أو انقسموا انقسموا فرقتين يعني. طيب ففي هذا في حالة التحام الحرب. طيب كيف يصلون؟ نعم قال إذن والتحام الحرب أي القتال بأن لم يتمكنوا من تركه وهذا ترك يعني بحيث يعني خلاص ما عاد في مجال لأن يتركوا الحرب وهذا يعني لم يكن ليس لهم خيار في ترك الحرب يعني اضطروا إليه هنا وهذا كناية عن شدة اختلاطهم بحيث يلتصق لحم بعضهم هذا سمي الالتحام من التصاق اللحم باللحم لذلك سموه التحام أو يقارب التصاقه أو يقارب لأن مقاربة الشيء كأنه نفس الشيء يعني. نعم فيصلي كل واحد حينئذ كيف أمكنه راجلا أي ماشيا أو راكبا مثل يقول المثل بال الالصاق إما حقيقة مثلا يكون مثلا وإما مجازا مثل مررت بزيد يقول هو التصاق يعني كأنك بمرورك بجانبه كأنك التصقت به ما راح يصير التحام قد لا يكون التحام حقيقي ولكن يعني شدة القرب كأنه التحام نعم لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا هذا دليله الآية فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإلى آخر وليس له وليس له ترك الصلاة من وقتها عن وقتها يعني لا يجوز فيها لا يجوز في هذا الحالة أن يؤخر الصلاة ها؟ ترك تأخير إيش ده قلت ترك تأخير وليس له ترك الصلاة ترك الصلاة يعني تأخيرها يعني تأخيرها وليس له عندنا نسخنا تأخيرها إيش تأخير بنفس المعنى إيش حتى يخرج وقتها يعني وليس له إيش تأخير الصلاة حكتب نسخة على الهامش إيه؟ نسخة تأخير الصلاة عن وقتها طيب بدل تر بدل تر تأخير مو بدل يعني نسخة ثانية أيوة نسخة تأخير ماشي أيوة بس الترك يختلف عن التأخير ها الترك قد يكون ترك بالكلية يعني لا يعني الترك يعني نقول ما نصلي الآن نترك بعدين نصلي هذا المعنى هذا نفسه ترك عن وقتها بس التأخير أحسن نعم إذن وليس له ترك وفي نسخة تأخير الصلاة عن وقتها مستقبل القبلة يعني وغير مستقبل لها هكذا عندكم مستقبل ولا مستقبلي القبلة بالياء ولا بدون ياء لأنه في بعض أي في التفسير أي مستقبلي تفسير الآية هكذا ورد إذا كانوا جماعة مستقبل الشخص المحارب يعني مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة وغير مستقبل لا إيه فيعذر ولو كان مستدبر القبلة إيه نعم فيعذر بالاستدبار ترك توجه القبلة ويعذر أيضا بالحركات يعني الكثيرة الزائدة عند العجز عنه بسبب العدو للضرورة للضرورة وقال ابن عمر رضي الله تعالى في عنه في تفسير الله الآية مستقبلي القبلة أيوة. وغير مستقبل وغير مستقبليها هو هذا قال التفسير نافع أيوة. لا أراه إلا مرفوعا أي يعني لم يقل هذا من رأيه ابن عمر لو لم يسمع هذا التفسير من رسول الله ما لأن أقوال الصحابة في تفسير الآيات القرآنية لها حكم الحديث المرفوع. نعم. بل قال الشافعي إن ابن عمر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فابن الشافعي ذكر أن ابن عمر رواه عن النبي، يعني صرح بالرواية، يعني لم يقله من نفسه. نعم. فلو انحرف عنها، عن القبلة، بجماح الدابة، بسبب جماح. هو هذا الشخص في هذه الحالة تكون قبلته جهته، فإذا كان متجه الشمال هذه هي قبلته، لا ينحرف إلا إذا إلى القبلة، لا ينحرف مثلا شرقا أو لا ينحرف غربا إلا إذا كان انحرف إلى القبلة مسموح. أما إذا انحرف إلى جهة أخرى غير جهة قتاله تبطل صلاته. نعم. فلو انحرف، لكن جماح الدابة إذا كان غصبا عنه جماحة الدابة هذا أمر آخر. في نسختنا جماع، بجماع الدابة. لا جماح، جماح. يا الله. فلو انحرف عنها بجماح الدابة وطال الزمان بطلت صلاته. إذا طال الزمان، إذا ما ردها رأسا يعني. نعم. ويجوز اقتداء بعضهم ببعض. ويجوز أن يصلوا جماعة في هذا الكيفية، في هذا الحالة أيضا. يعني يقتدي بعضهم ببعض وإن تقدم المأموم على الإمام. نعم. يعني للحاجة. وإن اختلفت الجهة، وإن اختلفت الجهة، واحد يصلي شمال واحد اتجاهه يمين مثلا، وتقدموا على الإمام، وإن تقدموا على الإمام كما صرح به ابن الرفعة. ابن الرفعة. نعم. ابن الرفعة وغيره. نعم. للضرورة. للضرورة. والجماعة أفضل من، والجماعة في لهم في هذه الحالة أفضل من الانفراد، من انفرادهم كما في الأمن لعموم الأخبار، كما في صلاة الأمن، يعني كما أن صلاة الأمن جماعة أفضل من انفراد، كذلك في هذه الحالة. ويعذر أيضا في الأعمال الكثيرة كالضربات والطعنات المتتالية لحاجة القتال قياسا على ما ورد من المشي وترك الاستقبال. ولا يعذر في الصياح، أما الصياح والصراخ لا يعذر به لأنه ما له، ما هو من مصلحة القتال. بالعكس، كانوا لا، كان الصحابة لما يقاتلون صمت، كانوا يصمتون، ما كانوا، هذا أهيب للعدو. لما يسكتوا عنترة كان يصيح بعدوه، هذاك كان صوته مرعب، يعني مجرد صوته يخوف العدو. أما نحن صوتنا يخلى العدو يقول هذول لو مو خايفين جبناء ما يصيح. كأنه في حديث الصمت عند ثلاث، إيه موجودة. ولا يعذر في الصياح لعدم الحاجة إليه، لأن الساكت أهيب. ويجب أن يلقي السلاح، فإذا دمي السلاح صار فيه دم كثير لا يعفى عنه يجب أن يلقيه، إلا لحالة الضرورة، يخشى إذا كان خاف أنه لو رماه بالأرض يعني ما يستطيع دافع. نعم. إذا دمي دما لا يعفى عنه. نعم. فإن عجز عن ذلك شرعا بأن احتاج إلى إمساكه، يدافع عن نفسه، ويقضي هذه الصلاة بما في المنهاج، ويقضي هذه الصلاة لأن حالة نادرة. نعم. أنه يدمى ومع ذلك يحتاج إليه، خلافا لما يعني أنه ما في المنهاج هنا، أنه لا يقضي ضعيف، اعتبره ضعيف. نعم. بالنسبة لتكفية الصلاة شبنا يومي إمام، بالركوع والسجود. نعم. طيب، عم يقول ويقضي خلافا لما في المنهج. يعني المنهج عنده ما بيقضي في. نعم. هذه الحالة. ها. أيوة. لندرة عذره كما في الندرة. نعم. قال ليش يقضي؟ قال لأنه عذر نادر. نعم. العذر النادر كلا عذر، يعني هكذا لندرة عذره كما في المجموع. أيوة. عن الأصحاب فإن عجز، يعني في المجموع قال ما يقضي، وإذا اختلف المنهج مع المجموع يقدم المجموع. نعم. هكذا قال. المجموع عنده مقدم على المنهج، يعني في المجموع غير المجموع المنهاج. قال المجموع مخالف للمنهاج. إيه قال المجموع قال يقضي. المنهاج قال لا يقضي. أيوة. فإن عجز عن ركوع أو سجود. أيوة. أو ما بهما، إذا ما استطاع يركع ويسجد يوم. وجعل السجود أخفض من الركوع. أو ما بهما. رجوعهما. سوى. فإن عجز عن ركوع أو سجود. أو ما بهما الركوع بالإيماء، يعني ليحصل التمييز، حتى يميز بين الركوع والسجود لازم يكون أخفض. وله حاضرا كان أو مسافرا صلاة شدة الخوف ليست خاصة بالقتال. حتى في حال الحضر في الخوف من سبع أو من غرق أو من حريق ممكن يصلي صلاة الخوف. يعني صار الوقت ضاق إما نترك الصلاة أو يصليها وهو هارب مثلا يركض من خوف من السبع أو حتى أو من عدو من عدو مثلا من أمن أو مثلا إذا كان خشي أن يفوته الوقوف بعرفة بأن جاء ليلة عرفة متأخر وخشي أن يطلع الفجر يفوت عليه إيش الوقوف ممكن أي نعم يصلي وهو يهرول يعني نعم نعم. إذن وله حاضرا كان أو مسافرا صلاة شدة الخوف في كل مباح وفي كل قتال مباح مثل قتال البغاة أيضا في كل مباح قتال وهرب من قتال وهرب من عدو أو من مباح قتال مباح قتال من إضافة الصفة الموصوف مباح يعني قتال مباح كل مباح قتال وهرب هيك طيب. صدق هرب مباح قتال او هرب مباح وهرب مباح ها بس مو يسرق ويركض يقول انا اصلي صلاه الخوف نعم كقتال عادل لباغ كقتال البغاة يعني يخرجون عن طاعه الامام وذي مال لقاصد لقاصد اخذه ظلما لقاصد يعني واحد عنده ماله جاي واحد ياخذ ماله لقاصد لقاصد إيه؟ لقاصد أخذه ظلما إيه؟ أخذه ظلما لا ها؟ لا أخذه أخذه لقاصد أخذه أخذه إيه أخذه نعم لقاصد أخذه ظلما إيه طيب وظلما وهرب من سبع من حريق وسيل وسبع إيه؟ لا معدل عنه ما في معدل إلا الهرب وغريم له عنده أو هو مدين لشخص أيوة مدين لشخص وهو مدين لشخص وهو غير قادر على الوفاء وهرب منه حتى لا يمسكه ويسلمه مثلا للمغفرة وغريم له عند إحساري وهذا كله إن خاف فوت الوقت هذا إذا كان وقت بحيث لو لم يصلي هذه صلاة الخوف يخرج الوقت أما إذا كان وقت واسع يعني باقي ساعتين مثلا العصر وبإمكانه بساعة يخلص حال لا يؤخر الصلاة ما يصليها صلاة الخوف كما صرح به ابن الرفعة وغيره وليس لمحرم خاف فوت الحج أيوة بفوت وقوفه بعرفة إن صلى العشاء ماكتا أن يصليها سائرا هذا فيه خلاف هذا سيأتي نعم لأنه لم يخف فوت حاصل كفوت نفسي قال لأنه مو فوت النفس فوت نفس أو ماله بس هاي العرفة أشد من فوت المال وهل له أن يصليها ماكثا ويفوت الحج ويفوت الحج على ويفوت نعم أو يفوت الحج عليه ويفوت الحج عرفة يعني لعظم حرمة الصلاة أيوة مراعاة لحرمة الصلاة أو يحصل الوقوف أو يفوت العشاء لصعوبة قضاء الحج يفوت العشاء ليحصل الوقوف أو يحصل الوقوف لصعوبة قضاء الحج وسهولة قضاء الصلاة وجهان أصحهما رجح الرافعي منهما الأول أنه ما بيسمع بترك الحج يمكن مو لا لك شو قال هل له إيش نعم وهل له أن يصليها ماكثا الأول سائرا أن يصليها سائرا ويفوت الحج أيوة لعظم حرمة الصلاة أيوة أو يحصل الوقوف أيوة ويترك الصلاة لصعوبة قضاء الحج وسهولة قضاء الصلاة أيوة وجهان أيوة رجح الرافع منهما الأول أول يعني يفوت الحج لا يفوت يفوت الحج نعم أيوة يفوت الحج ولا يفوت الصلاة أيوة والنووي الثاني هذا الأصح بل صوبه الأصح أنه يفوت صلاة العشاء وهو المعتمد شيخ ولا يفوت إيش الوقوف بعرفة لأن قضاء الصلاة يعني أمر لا وبعدين في عذر يعني بيع في عذر بينما صعب عليه أنه يحج مرة ثانية يقضي هذه الحجة وهو المعتمد. المعتمد هو طبعا. وعليه فتأخيرها واجب فيؤخر العشاء كفاية. فعلى هذا يكون تأخير صلاة العشاء واجبا فيدرك عرفة أو لا، إن لحق العشاء ولو ركعة كان بها وإلا قضى. ولو صلوا صلاة الخوف لسواد ظنوه عدوا فصلوا، أو هو صلى إنسان المهم فتبين أنه لا مغلطانين قضوا هذه الصلاة. نعم. ولو صلوا صلاة شدة الخوف لشيء ظنوه عدوا أو أكثر من ضعفهم أو ظنوهم كثيرين يعني أو أيوة. فتبين أنهم قليلين يعني ما يسوى أنه يصلوا على صلاة، يعني كان مسلم مثلا ألف وهم مثلا مئة مئتين يعني لا هؤلاء أكثر من ضعفهم شيخ، أكثر من الضعف ظنوهم أكثر من الضعف ظنوهم مثلا كان مسلمون مئة ظنوهم 300 مثلا فتبين أنهم لا أقل من ذلك، فبان خلافه قضوا إذ لا عبرة بالظن البين خطأه. هذه مقاعدة لا عبرة بالظن البين. والضرب الرابع خلنا نختار سيدنا هلا هون بالنسبة للحج ما حكينا بالأول أنه بيحق له إذا عم يركض يصلي هذا على رأيي على رأيي، لكن هو الأصح أنه لا يصليها يركض يقضيها بعد يفوتها يعني ولو فاتت يدرك عرفة هنا يعني بل يجب عليه ذلك يعني. وفي قول يقول يصلي صلاة الخوف، هذا ذكره بالمنهج لكن ضعيف هذا القول.